خلقتكم. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم الله الله الله الله صل عليه. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك صلى الله عليه وسلم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة عليك. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم Oh, love. عليه. Mm-hmm. كرهتموه صدق الله العظيم. وبعد، أيها المستمع الكريم، عشنا مع توجيهات الله سبحانه وتعالى للمؤمنين في كيفية مخاطبة الرسول صلى الله عليه وسلم مع هذه التلاوة المباركة من سورة الحجرات، تلاوة الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. أيها المستمع الكريم، أحد صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم واسمه ثابت بن قيس رضي الله عنه، كان صوته حينما يتحدث عاليا، فكان حين يجلس في حلقة المصطفى صلى الله عليه وسلم يرتفع صوته، وهذا أمر طبيعي بالنسبة له. فلما نزلت هذه الآيات الكريمة اعتزل ثابت رضي الله عنه حلقة المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يبكي في بيته، يقول: إن صوتي قد ارتفع على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حبط عملي، وافتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل عنه وبعث من يحضره، وسأله: ما بالك لا تحضر مجلسنا؟ فقال: يا رسول الله، إن صوتي في حديثي معك مرتفع، وقد خشيت أن يحبط عملي بعد أن نزلت هذه الآيات. فابتسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم وطمأنه، قال: بل تعيش حميدا وتموت شهيدا. فكان كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها المستمع الكريم، في هذه الساعة الطيبة نتوجه إلى الله عز وجل أن يجعلنا من الراشدين، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. أيها المستمع الكريم، هيا بنا إلى ساحة الدعاء مع الشيخ سعيد الجندي. No.